بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول المصنف المكي بن عزوز المالكي رحمه الله في رسالة عقيدة التوحيد الكبرى: سؤال: ما هذا الاختلاف بين أئمة المذاهب وشريعتهم واحدة؟ الجواب: اختلافهم لا يقدح في الشريعة ولا فيهم، ولا إشكال فيه لمن تبصر، وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحرى السنة، وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فتارة يختلفون، والحق لا يتعدد، فيفوز به أحدهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وحيث لا نص فكل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معاضد لأحدهم فالحق يتعين له. ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة. هذا هو العدل الذي أمر به الله ورسوله وسائر الأئمة في هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن هذه المسألة، مسألة خلاف الأئمة المجتهدين، وبينا وجوه تعلقها بالاعتقاد. قلنا إن اختلاف الأئمة راجع إلى سببين: السبب الأول إلى الطبيعة البشرية، فالبشر لا بد أن يختلفوا في المفاهيم. السبب الثاني طبيعة النصوص الشرعية، لأن كثيرا من النصوص قد لا تحمل معنى واحدا، تحمل أكثر من معنى. قال رحمه الله: وذلك أن النص النبوي الذي بلغ جميعهم لا يختلفون فيه، إذ كلهم يتحرى السنة. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على هذه القاعدة، يقول كل واحد منهم: إذا وجدتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط. حتى أن الإمام مالك رحمه الله يقول: إذا وجدتم رأيي يخالف الحديث فردوا الرأي. يعني اجتهاد المجتهد مبني على أي شيء؟ مبني على الرأي وغلبة الظن، والحديث نص، فيقدم الحديث على رأي الأئمة أو رأي الإمام، لأن تقديم الحديث هو تقديم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، فهو تقديم للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، أما من سواه فليس بمعصوم. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما تقول له: هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال الإمام مالك كذا وكذا. هذا من التعصب المذموم. قال: وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه، فتارة يختلفون، والحق لا يتعدد، فيفوز به أحدهم، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. الاجتهاد عند الأئمة في أي مسألة يكون فيما لا نص له فيه، أما ما فيه نص قاطع وواضح لا يجتهدون فيه. يقول لك: هذا نص في الموضوع. إذا قالوا هذا نص في الموضوع بمعنى الاجتهاد. الاجتهاد متى يكون؟ عند غياب النص. ثم الاجتهاد هذه درجة لا يبلغها كل إنسان إلا ندرة من أهل العلم، أن يكون الإنسان مجتهدا اجتهادا مطلقا في كل مسألة، هذه درجة عالية من درجات العلم. بعض الناس يجعل نفسه من المجتهدين وهو لا يحفظ كتاب الله أصلا ولا يعرف شيئا عن القرآن، يقول لك: أنا أجتهد. مرة دخلت إلى القنصلية في بلاد المهجر، فوجدت مسابقة أعلنها رئيس الدولة السابقة في الاجتهاد، تذكرها؟ مسابقة في الاجتهاد، الاجتهاد في النص القرآني والنص النبوي من أجل إعطاء مرونة للنصوص، ومن أجل بيان انفتاح الإسلام على العالم، وبيان السماحة والتضامن والمسائل هذه. يعني عرفنا على أي وتر يدند. وأعلن أو وعد من فاز في هذه المسابقة، مسابقة الاجتهاد، بعمرة أو ما أشبه ذلك. قعدت أنا أقرأ الأمر. يعني هذه المسألة هذه للكبار ليست لأي إنسان، يفتح الباب لكل من هب ودب. ولذلك لاحظ مثلا في برامج التعليم عندنا في تونس، كانت المادة التي ندرسها هي مادة التربية الإسلامية، صحيح ولا؟ ندرس فيها العقيدة والعبادات وشيئا من المعاملات وشيئا من الآداب والأخلاق. المعاملات قل شوية مواريث فقط. اليوم تغيرت من التربية الإسلامية إلى ما يسمى بالتفكير الإسلامي. كان الإسلام صار فكرة نحتاج أن ندافع عنها، كان الإسلام شيء أتى من العقول، إنما هي مجموعة أفكار قررها الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكل واحد يعطي رأيه فيها، وكل واحد يأتي بفكرة. ولهذا العمل الذي قاموا به تأثير سلبي عظيم، وهو صبغ الشعب خاصة الشباب والناشئة بالصبغة العقلانية. ايش يريدون من خلال هذا؟ أن يصبغ الإنسان بالصبغة العقلانية، يعني كل شيء يجعل عقله على كأنه سكانير. الآية عد لها عقلك كسكانير تمام، شفتوا سكانير؟ آلة كشف تكشف عما في الإنسان. هكذا العقل، العقل عبارة عن سكانير. عدي القرآن آية آية، والحديث كذلك، اللي وافق عقلك قل به، واللي خالف رده. هذه الغاية. ولذلك لا تعجب بعد ذلك من حصول هذا الجدل البيزنطي، أسميه الجدل، فيه جدل نافع وفيه جدل عقيم. الجدل العقيم عند العلماء يسمى بالجدل البيزنطي، يعني ما وراءه طائر. في التلفزيون، في القنوات، في الوطنية وغيرها، تطرح المواضيع والمستجدات والقضايا، فيجادل في الثوابت. سبحان الله، مثل قضية الميراث وقضية التبني وتحريم الزنا وتسمية الزنا أنه جريمة. اعتبر الإسلام الزنا جريمة أخلاقية يستحق فاعلها العقوبة. تطرح مثل هذه القضايا التي تعتبر من المسلمات ما فيها نقاش، منذ ما نزلت الآية إلى اليوم 1433 سنة ولا أكثر من ذلك، لا يناقش فيها مسلم. تذهب حتى للمسلمين الذين ليسوا بعرب، عجم من باكستان أو أفغانستان أو من ماليزيا أو من أندونيسيا، عجم ليسوا بعرب، لا يفهمون حتى القرآن، لا يجادلون في القضايا هذه، مستحيل. وتأتي لهؤلاء اللي ورثوا الإسلام وراثة ونطقوا باللغة العربية ويفهمون القرآن، يحكمون عقولهم في الشرع. ولذلك تسمع بعضهم يقول لك أنا غير مقتنع، أنا غير مقتنع، وأنا حسب رأيي. لا لا لا، شو حسب رأيي؟ كيف المسألة هذه؟ الدين ليس بالرأي، لأنه دين رب العالمين، سطره الله جل وعلا وكلف به عباده، فمن رضيه فهو المسلم المستسلم لأمره، ومن أباه فهو الكافر. ما فيه واحد من اثنين، إما أن تكون مسلما مستسلما لأمر الله، وإما أن تكون مستكبرا عن أمر الله تعالى، رافضا له، رادا له، محادا لله ورسوله. فأقول تغيير هذه المادة التربية الإسلامية إلى التفكير الإسلامي له غاية. وطبعا الشعب كثير منه لا يتنبه لهذا المسألة، التفكير الإسلامي. لا يوجد شيء اسمه تفكير إسلامي، يوجد دين إسلامي. الإسلام دين وليس فكرا، دين من الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل من حكم عقله في نصوص الشرع وقدم عقله القاصر على الشرع الكامل فإنه يرتكس. الله لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له سجود التحية والتكريم، أسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا هو تحكيم العقل، حكم عقله. كيف أنا أسجد لمن هو مخلوق من الطين، والطين مادة أقل شأنا من النار؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو تحكيم العقل في النص. الملائكة سجدت. اليوم الناس من هؤلاء من يسمي نفسه مجتهدا إذا قررت له هذا الكلام الآن يقول لك أنت إيش بك ساجد ساذج، أنت إنسان ساذج في تفكيرك وإنسان سطحي. لازم تفهم، الله تعالى يقول لعلكم تعقلون، والله ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل من أجل أن نعمل العقل. فهو الآن يأتيك بشبهة يقول لك الله كرمني بالعقل، خنت آلة ممكن أنت عندك عقل، لازمك تفكر بعقلك. نقول هل تفكر في كل شيء؟ فكر يا سيدي في التكنولوجيا وفي الرياضيات وفي الطب، اعمل عقلك كما شئت، كل مجال من المجالات الحياة شغل عقلك كما شئت، إن شاء الله ما تنام الليل، فكر ليل ونهار. لكن أمور الدين، الدين ليس بالعقل لأنه دين، ولما الدين كل واحد يأتي يقرر لنا دينا من عند نفسه أو تبعا لهواه، هذا دين. الدين يتقيد الإنسان فيه بما شرع الله تبارك وتعالى. فتعجب حينما يقول بعضهم إنه لا بأس إنه مجتهد. الاجتهاد درجة عالية، الاجتهاد باب من أبواب أصول الفقه درسناه، وهو بذل الجهد للتوصل إلى حكم شرعي. الاجتهاد في تعريفه قال هو أن يبذل جهده للتوصل إلى حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد. ويحتاج المجتهد إلى شروط كثيرة، أن يكون عالما بكتاب الله، حفظا واستظهارا وتفسيرا، ثلاثة أشياء، الحفظ والاستظهار يعني يستظهر الآية متى شاء، والتفسير كاملا، وحفظ السنة خاصة أحاديث الأحكام، منهم من اشترط أن يكون حافظا لثلاثة آلاف حديث في الأحكام، ما في الفضائل والترغيب والترهيب، الفضائل والترغيب والترهيب يكون واعظ، في الأحكام في الحلال والحرام، أحاديث الطهارة وأحاديث الصلاة، كل باب من أبواب العلم لابد أن يحفظ فيه، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الطلاق، في النكاح، في الجنايات، في الحدود، في المواريث، كل هذا لابد. اللغة العربية لابد أن يتقنها، أن يتقن النحو والصرف، أن يكون عنده علم بالبلاغة ولهجات العرب، أن يكون عالما بأصول الفقه، يميز بين العام والخاص والنص الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، كل هذا لابد منه. إذن هذه آلات لابد أن يتملكها حتى يصير فعلا مجتهدا، وأن يكون عارفا بأقوال الرجال كذلك، بأقوال العلماء الذين سبقوه، ماذا قال الشافعية وماذا قال الحنفية، كل هذا، هذه درجة عالية يبلغ الإنسان إذا كبر في السن أصلا يكون هذا مجتهدا اجتهادا مطلقا. لكن قد يكون عنده درجة من الدرجات يكون مجتهد نسبي في بعض المسائل فقط، والاجتهاد نسبي، أما اجتهاد مطلق هذه مسألة درجة ليست بالسهلة. قال وما لا نص فيه يجتهدون في حكمه فتارة يختلفون، والحق لا يتعدى، يختلفون، يختلف الأئمة، لكن الحق واحد لا يتعدد. وهذا القول الذي مشى عليه أو قرره ورجحه المكي بن عزوز رحمه الله هو الراجح، لأن المسألة فيها قولان، منهم من قال إن الحق يتعدد، إن الحق يتعدد، والصواب أن الحق واحد لا يتعدد، فمن أصابه فهو المصيب ومن لم يصبه فهو المخطئ، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فبين أن المسألة إما أن تكون ظن وإما أن تكون حق، فالحق لا يتعدد. فمثلا إذا اجتهد الأئمة الأربعة في مسألة واختلفوا على قولين، أبو حنيفة ومالك قال بكذا والشافعي وأحمد قال بكذا، والمسألة واحدة، الحق لا بد أن يكون مع اثنين لا مع الجميع. طيب، ودليل ذلك أيضا حديث عمرو بن العاص في الصحيحين حينما قال عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر إذا أصاب. فالمجتهد أو المجتهدون لا يخرجون عن هذه القسمة، إما مصيب أو مخطئ، لكن المخطئ مأجور رغم أنه أخطأ، لكنه مأجور. لماذا يؤجر؟ لأنه اجتهد وبذل جهده، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجران. طيب ولو أخطأ، هل يسب ويذم ويقال ناقص علم ناقص فهم؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه أول من أهل العلم لا يجوز الإزراء به، الثاني أنه بذل اجتهاده. وانظر كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كيف نتعامل مع قضايا الاختلاف. المشكلة اليوم نفتح القنوات اقرأوا كذا والمجد والأشياء ونسمع المفتين، صحيح ولا؟ والحمد لله يعني كثير منا يتابع الشيوخ والعلماء والمفتين، فتأتي مسألة يختلف فيها العلماء ويكون اختلافهم فيها ليس بالاختلاف اليسير، اختلاف عريض، مثل زكاة الحلي مثلا، هل حلي المرأة فيه زكاة ولا ليس فيه زكاة؟ هذه اختلف فيها العلماء لتسعة أقوال، لا وجد أنت شنو. فتجد مثلا تفتح على فضائية فيسأل شيخ من المشايخ، السلام عليكم، هل تجب الزكاة في الحلي؟ لا يجب، لا تجب الزكاة. في لحظة تضغط نفس السؤال، ما شيء آخر، هل تجب الزكاة في الحلي يا فضيلة الشيخ؟ أي نعم تجب الزكاة. تضغط ثالثة، هل تجب الزكاة في الحلي؟ يأتي شيخ ثالث، زكاته إعارته، إذا أعارته المرأة يعني سلفته مرة لجارتها لتتحل به في عرس وترجعه لها، خلاص فقد زكت. هذا قولنا. رابع، لا فيه زكاة إلا إذا كان ليتيمة، ليس فيه زكاة. يعني أقوال كثيرة. الحاصل في قول آخر ليس فيه زكاة إلا إذا أعدته للبيع، وفي قول آخر يقول إذا لبسته وتحلت به فيه زكاة، ليس فيه زكاة، وإذا دسته وأخفته فيه زكاة لأنه كالكنز. أقوال، فيبقى الإنسان متحير، يقول ما عادش نعرف شكون نتبعه. الراجح فيه زكاة مطلقا مطلقا. نقول الآن المسألة هذه يتسع لها الصدر، لا يطعن على العلماء، يقول هل المشايخ عمرهم اللي يتفقوا وسبب المصايب منهم؟ فهمتوا؟ لو اتفقوا هم ولا اتفقوا الرؤى، لا تقول هذا، لأن كل شيخ الآن استند إلى دليل وعنده يعني عنده أصل بنى عليه الفتوى فهو معذور في ذلك. فأنت قلد من شئت وأنت تبرأ في ذمتك. قل الحمد لله الأمر فيه سعة، يعني تستطيع أن تقلد الشيخ الفلاني، لكن لا تتبع الرخص. في بعض الناس يقول لك أنا أخوي المفتي انتهي وليس أهلي، يعني جماعة المتشددين خاصة جماعة الشرق بيساعدونيش، أنا أعطونا فتوى زيتونية وانتهى. يتتبع الرخص. النبي عليه الصلاة والسلام وقع الخلاف بين أصحابه، وقع الخلاف بين أصحابه، أما فيما بينهم فكانت تتسع صدوره للخلاف. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسافر، منا المفطر ومنا الصائم، والسفر رخصة للفطر، ومنا المقصر للصلاة ومنا المتم، والسفر رخصة في قصر الصلاة، بعضهم يتم وبعضهم يقصر، بعضهم صائم بعضهم مفطر. قال أنس دون أن ينكر أحد على أخيه. تتسع الصدور، لا يمكن أن نكون بصبغة واحدة وبلون واحد وتحت فتوى واحدة، ما يمكن، لا يمكن هذا. اختلفوا رضي الله عنهم أمامه عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في غزوة أحد، في غزوة أحد شاور أصحابه، كان رأيه عليه الصلاة والسلام أن يبقى بالمدينة، فإذا ما جاء المشركون إلى المدينة دفعوا الضريبة، وحربهم أو قتالهم في المدينة أفضل. وكان هذا الرأي هو السديد في الواقع، رأيه ألا يخرج إليهم، لأن المدينة الآن غزوة أحد السنة الثالثة من الهجرة، والمسألة يعني حديثة المدينة حديثة عهد، حديثة عهد. الحاصل كان رأي الصحابة أغلبهم على أن يخرجوا إلى المشركين إذا جاءوا وحصل ما قدره الله من قتل كثير منهم من الصحابة وما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من كسر لرباعيته أي سنه وشج رأسه وسال الدم على وجهه وما إلى ذلك، اختلافهم ما عاب عليهم فيه. أرسلهم إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة، وبنو قريظة نقضوا العهد، يهود نقضوا العهد وخانوا، لا بد أن يؤدبوا. فقال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكان هذا الأمر في صلاة الظهر. خرجوا، قال لهم: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فحانت صلاة العصر في الطريق، طائفة قالوا: نصلي صلاة العصر الآن في الطريق. طائفة قالت: لا نصلي، ما دام أنه قال لا تصلوا صلاة العصر إلا في بني قريظة نحن لا نصلي في الطريق، سنصلي في بني قريظة. صلى فريق وفريق انصرف، لم ينكر أحد على صاحبه. لو حصل خلاف بين الصحابة وهم سائرون إلى بني قريظة لليهود، لا ترك بنو قريظة ولا ترك اليهود كما ترك اليهود اليوم. الآن القضية الفلسطينية، واليهود الذين يعيثون في فلسطين فسادا، يقتلون إخواننا ويهدمون بيوتنا ويدنسون مقدساتنا. المسلمون هل انشغلوا بهذه القضية انشغال تام؟ لا، هي من جملة القضايا التي تقلق المسلمين، لكن هل سببنا جام غضبنا على اليهود وانشغلنا بهذه القضية وجعلناها هي القضية الأساسية وأن نبادر بها أم لا؟ في الواقع هذه من بين المشاكل فقط، أما أن تكون هي قضيتنا الأساسية ليست قضية أساسية عندنا حقيقة. لماذا؟ لأننا منشغلون فيما بيننا، هذا يطعن في أخيه، وهذا يجرح في أخيه، وهذا يسب في أخيه، بسبب عدم فقه الخلاف وعدم التأدب بآداب الخلاف. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا المسألة، خلاص الكل صار إلى بني قريظة، عادوا إلى. لماذا صلى الفريق الأول؟ الفريق الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة أراد أن نبادر وأن نسرع فقط، كما لو قلت لك لا تأكل هذا الطعام إلا في سوسة، هو سخون، أنا أعطيتك الطعام ساخن وقلت لك لا تأكل هذا الطعام الساخن إلا في سوسة، وش معنى هذا الكلام؟ يعني إيش؟ عليك أن تسرع، عليك أن تسرع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الحث وأن يسارع الصحابة إلى بني قريظة قبل فوات الأوان. قال الفريق الثاني: وش درانا نحن؟ لعلنا لو صلينا في بني قريظة جينا عدو آخر، لعلنا لو صلينا في الطريق لداهمنا عدو، فنحن لا نصلي إلا في هذا المكان، إلا عند ديار بني قريظة. الأول، الفريق الأول عمل بالنص والثاني عمل بالنص، لكن الأول عمل بإيش؟ عمل بالدلالة، بدلالة النص الظنية. الفريق الثاني عمل بالظاهر، قالوا لا يصلين إلا في بني قريظة لا نصلي إلا في بني قريظة. كلا الفريقين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ما قال، لا قال أنت مخطئ وأنت مصيب، ما قال لماذا تفرقتم، كيف أنتم تمشون جماعة واحدة، أنتم حتى في الصلاة ما تفهمتوش. شفت كيف؟ سكت، ما قال ولا كلمة عليه الصلاة والسلام، وكأنه إقرار منه على أن هذا الاختلاف وارد، لابد أن يكون. طيب من المصيب من الفريقين؟ المصيب هو الذي صلى في أول الوقت، المصيب هو الذي صلى في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعجل الناس إلى بني قريظة، والذين صلوا في الطريق عندهم دليل من القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم خشوا أيضا أن تفوتهم الصلاة بأن تغيب الشمس، فقالوا نؤدي أولا الفريضة ثم نمضي ونسرع. فالفريق الأول هو المصيب، رأيت الآن؟ فهذه من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرف كيف نفهم خلاف أهل العلم. قال: وحيث لا نص فكل على اجتهاده لخفاء المحق من المخطئ، فإن ثبت نص معاضد لأحدهم فالحق يتعين له. نعم، الخلاف كيف نتعامل معه؟ نحن نأخذ بقول من كان عنده دليل أكثر في المسألة. يعني لو قال أنا كيف أعرف الصواب من الخطأ والمخطئ من المصيب بين العلماء إذا اختلفوا؟ نقول: من كان عنده أدلة أكثر فهذا هو المصيب، وهذا يظهر. ثم كذلك قد يظهر هذا بالإتقان وكثرة العلم، ولا بد أن يعرف الإنسان ذلك. يعني الآن العلماء يميز الإنسان بينهم، يعرف أن هذا الرجل مشهور أكثر بعلمه ودروسه أنفع للناس فيأخذ بقوله. كالطب، الطب الآن عندك 20 طبيب في مساكن مثلا، عندك واحد معروف يقول لك على درجة ومستوى عالي فتذهب إليه لأنه معروف بإتقانه والناس شكروه وقالوا فيه الخير وقالوا هذا إنسان يعمل بضمير، فتذهب إليه مباشرة. فكذلك العلم، تعرف أن هذا الإنسان يتحرى في الفتوى ولا يفتي إلا بما وافق الدليل، وربما يتوقف يقول لا أدري ولا سألوني بعد مدة أو أراجع المسألة. طيب لو أنك سألته وقال لك لا أدري، الله أعلم، ما نعرف، فهل تزدري به تقول هذا الإنسان هو يعرف شيء؟ لا. الإمام مالك رحمه الله قصته مشهورة، حينما جاءه رجل منين؟ من خراسان، يسأله عن كم المسألة؟ بضع وأربعين مسألة، 48 مسألة، 48 مسألة جاء بها من خراسان من بلاد بعيدة، هذا يكلف كذا وهذا يكلف كذا وهذا يكلف كذا، كل واحد عنده فتوى. قالوا له إذا بلا عالم المدينة ليه من مالك؟ فأجاب عن كم؟ لا أقل، عن أقل من الثلث. قال في 36 لا أدري، كل واحد يقول لا أدري. يا إمام راني جيتك من خراسان وتقول لي لا أدري؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري. يعني هل الإمام مالك كتم العلم؟ هل يعقل أن عالما يسأل وعنده علم في المسألة يقول لا أعلم؟ لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة. لا يجوز أن يكتم العلم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وهو العلم. لكن قال لا أدري فعلا أنه لا يدري، يتردد. فإذا قال لا أدري ولا تحت المراجعة ولا تحت البحث ولا سلوا غيري، هذا بالعكس، هذا يدل على ورائه وخوفه من الله. أما اللي ظل لسانه يفري في كل فتوى، مشكلة هذه. وإن كان قد يكون عنده علم، لكن لا بد أن تمر مسألة يحتاج أن يراجع فيها. العلم مهما أوتي الإنسان فيه، فقد قال تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لا بد أن يفوته. الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا عصر النبوة وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفاتهم أو فات كثير منهم العلم، قد لا يبلغه الحديث. قال: ولا يجوز لمسلم التعصب لقول أحد تبين خطأه في ذلك القول، ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالفة. هذا هو العدل الذي أمر به الله ورسوله وسائر الأئمة في هذا المسألة. لا يجوز لمسلم التعصب، لا يجوز، إذا قيل لا يجوز أن يحرم، لا يجوز أن يتعصب الإنسان لقول بعض الأئمة. مثلا أنت مالكي ودارس المذهب المالكي والمذهب المالكي تمشي عليه، مالك ليس برسول ولا رسول، ليس بمعصوم، أخطأ في مسائل، والشافعي أخطأ في مسائل، وأحمد أخطأ في مسائل. الخطأ جميع العلماء لهم أخطاء ولهم أقوال مرجوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، ما قال مخطئ، قال خطاء كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. فجميع أهل العلم لا بد أن يكون للجواد كبوة وللصارم نبوة، كل جواد له كبوة، الفرس مهما كانت تعدو لا بد أن تكبو في يوم من الأيام. فكذلك أهل العلم لا بد أن يقولوا في بعض المسائل بقول يخالف الصواب، ويأتي عالم آخر يصحح هذا الخطأ ويسد هذه الخلة، لا بد، وهذه الثغرة. هذا شيء طبيعي لا بد أن نسلم له. الإمام مالك له أقوال في مسائل مرجوحة وهي معروفة، الإمام أحمد كذلك، ولذلك بعض الأئمة كالإمام مالك وأحمد الشافعي تجد له في القول الواحد أكثر من رواية، رواية بكذا ورواية بكذا ورواية، كل مرة يقول قول، لأن الاختلاف في الروايات بينهم عائد إلى أسباب، منها عدم وجود الحديث، المحدث ما حدثه والآن حدثه وهكذا. فلا نتعصب لأحد، التعصب لا يجوز إلا لشخص واحد، من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، نتعصب له. يعني أنا الآن أدرس الفقه على مذهب مالك وأدرسه، أنا لست ملزما بأن أذهب أمشي على هذا المتن. مثلا ندرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني، رسالة ابن أبي زيد رسالة فقهية مختصرة قرر فيها مذهب الإمام مالك، أنا لست ملزما أن أقرر كل ما في الرسالة وأن أخالف الدليل إن كنت كان عندي علم بالدليل والدليل يخالف هذه المسألة. هل أنا ملزم؟ لست ملزم. كيف أنا أعرف الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وأنا أمشي فأخالفه؟ فهمت المسألة؟ لكن بعض الناس عنده شبهة أخرى، يقول لك طيب أنت الآن لا تتبع الإمام مالك وتقول تدعي أنك تتبع السنة، خي الإمام مالك ما كانش يتبع السنة وأنت تعرف السنة أكثر منه. نقول هناك سنة ثبتت بعد الإمام مالك، حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإمام مالك، لأن حافظه لم يكن في المدينة ولم يلتقي به الإمام مالك. فمثلا صيام الست من شوال بعد رمضان، المشهور من مذهب مالك الكراهة، يكره صيام شيء من شوال بعد رمضان. ها؟ ما معنى الحديث؟ صحيح حديث أبي أيوب، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والحديث مدني كذلك، مدني لكن محمول على أن واحد من اثنين، إما أن يكون مالك لم يصح عنده أو أن يكون مالك لم يبلغه الحديث. والجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم يرون باستحباب صيام الست من شوال. فهل نأتي أنا الآن نقول لا لا لا لا تصوم مكروه عند مالك ونخالف السنة، أحرم نفسي وإخواني من الأجر وخالف جمهور كلام جمهور أهل العلم؟ لا تعصب، لا يجوز التعصب لا لمالك ولا لأحمد ولا للشافعي، كلهم على خير وكلهم على فضل وكلهم أئمة علم واجتهاد، نستفيد منهم جميعا. ولهذا إذا تقدم طالب العلم في دراسة الفقه لا بد أن يدرس ما يسمى بالفقه المقارن، لا يدرس على مذهب واحد، يدرس الفقه المقارن فقه الأئمة الأربعة ويأخذ قول كل إمام ويرى الراجح منه، فهذا يجعله مطلعا أو واسع الاطلاع أكثر من غيره. قال ولكن يحمل قائله الأول على عدم بلاغ الخبر له تنزيها لمقامهم عن تعمد المخالف. يعني مثلا إذا قلنا الإمام مالك لا يقول باستحباب صيام الست من شوال، هل نطعن الإمام مالك ونقول الإمام مالك لا يحب الخير، ولا نقول أنه لم تبلغه السنة؟ نقول لم تبلغه السنة، ما بلغه الحديث، هذا هو ما بلغه الحديث. لا يجوز أن نطعن على إمام من أئمة العلم ومجتهد من المجتهدين ونقول إنه تعمد يريد أن يخالف السنة، ما أرادوا، أرادوا جميعا إصابة السنة، لكن ليس كل من أراد شيئا أصابه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء الأئمة أن يخطئوا، لابد ليبقى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم المتصف بالعصمة، أراد الله أن يخطئ العلماء لابد وأن يكون لهم زلات، لكن زلاتهم ليست ذنوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا أخطأ فله أجر. لا نقول له يا ويله يا ويله وهذا سيحاسب عليه حساب عسير عند الله، لا لا، لأنه اجتهد، اجتهد ولا ملامة عليه بل هو مأجور. إذن لا بد أن تكون زلة للعلماء ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم متفردا بالعصمة. ولذلك الإمام مالك كلمته المشهورة ماذا كان يقول في درسه؟ قال: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. أي إنسان يعرض قوله على الكتاب والسنة، فأي إنسان يتكلم بكلام فهو محجوج بالكتاب والسنة، يعاد قوله إلى الكتاب والسنة، إذا وافق فهو صحيح وإذا خالف يرد أيا كان قائله. طيب لو كان هذا الإنسان صحابي، لو كان هذا الإنسان صحابي كيف نتعامل؟ نقول بعض أقوال الصحابة مرجوحة خالفت الحق. ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا ركع كيف يركع؟ يطبق بين يديه ويجعلهما بين ركبتيه، يضم هكذا يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع، لا يمسك بركبتيه، وهذه كانت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع على هذا النحو. ثم نسخت هذه السنة وبقي ابن مسعود يفعل ذلك، رأيت؟ مع أن هذا قول مرجوح. قال: هذا هو العدل الذي أمر به الله ورسوله وسائر الأئمة في هذا المسألة. العدل أننا نأخذ بالحق أيا كان قائله، فأنا إن كنت مالكيا في المذهب لا بأس أن أكون مالكيا في المذهب، أو شافعيا أو حنفيا أو حنبليا، لكن إذا وجدت الإمام الذي أقلده خالف الحق والإمام الآخر الذي لا أقلده وافق الحق فأخذ بقول الإمام الآخر، لا ضرر، بل هو الواجب عليك. يعني أنا الآن مالكي أمشي على مذهب الإمام مالك في الفقه، في مسألة مثلا كنا في الزكاة أمس ولا وقت إيش كنا أول أمس كنا نتكلم عن الزكاة، لما تكلمنا عن زكاة الحبوب والثمار والحرث والمعشر، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن الزكاة في الحرث إلا في المكيل المقتات اللي يكال واللي يجعل قوت يصبر، كالتمر بأنواعه، الحب بأنواعه، القطنية بأنواعها، فول والحمص والأشياء، الخضر والغلال والفواكه ليس فيها زكاة عند الجمهور. طيب أنا آتي أنظر في كلام أبي حنيفة أجده أقوى. أبو حنيفة رحمه الله قال: الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض. وأنظر في قول الجمهور أجدهم عولوا على حديث ضعيف، والأحاديث التي استندوا إليها في العفو عن البطيخ والقثاء، حديث هذا الحديث حديث معاذ وغيره، أحاديث مضطربة في أسانيدها لا تصح. فإذا لم تصح هذه الأحاديث نعود إلى العمومات. العمومات في الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة في كل شيء، كل ما يخرج من الأرض. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، كل. وقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا متشابه وغير متشابه يجب حقه يوم حصاده. فأبو حنيفة يرى العموم، يعني هذه أموال نفيسة وتتعلق بها أطماع الفقراء، يراها الفقراء، فما الذي يمنع من إخراج الزكاة منها؟ فرجحنا كلام أبي حنيفة، مع أن من المالكية كابن الماجشون والإمام ابن العربي كذلك في أحكام القرآن مال إلى قول أبي حنيفة، فترى أن الخلاف حتى في مذهب مالك. من المالكية من يرى بوجوب إخراج الزكاة من كل ما يخرج من الأرض، من البقول والثماء، كل شيء إذا بلغ نصابا تخرج الزكاة منه. فأنا لست ملزما أن أمشي على مذهب مالك في المسألة هذه ما دام أنه ظهر لي الدليل في غيره. هذا مثلا مثال، لا أتعصب، لا أقول لا مالك هو الصواب ما سوى مالك مخطئ، لا، بل قد يكون القول يقول به جمهور العلماء ويكون قولا مرجوحا وقول من أقوال أهل العلم يكون أصح. مثاله غسل الجمعة الأئمة الأربعة على أنه مستحب، إذا اغتسلت للجمعة لك أجر، وإذا لم تغتسل ليس عليك شيء، لا تأثم. القول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يجب غسل الجمعة إذا كانت له رائحة. إيش معنى إن كانت له رائحة؟ يعني عليها عرق، يعمل في مكان تعلق به روائح كريهة، يجب غسل الجمعة. الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي عنده مذهب كامل اسمه مذهب أهل الظاهر، يرى بالوجوب مطلقا. طيب نرجع إلى السنة، حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا حديث صريح، غسل الجمعة واجب على كل محتلم على كل بالغ. ابن حزم قال ما في أصرح من هذا الحديث، واجب واجب. وله دليل آخر، دليل آخر أن عمر بن الخطاب كما في البخاري، عمر بن الخطاب كان يخطب يوما الجمعة، فإذا بعثمان بن عفان يدخل متأخرا وأطرافه تقطر بالماء وجلس، فقطع الخطبة وأنكر لعثمان تأخره بالحضور. قالوا ما لك تأخرت؟ قال انشغلت بكذا ثم ذهبت فتوضأت. قال عمر على المنبر والناس يسمعون وتوضأت، يعني وزدت توضيت يعني ما اغتسلت. فهذا مما يرى ابن حزم الظاهري من أنه واجب، وهذا هو الصحيح. لكن يأتي عالم من العلماء يقول لا إنه مستحب تبعا لأقوال الأئمة الأربعة، لأن الأربعة يفهمون ما معنى كلمة واجب في الحديث، بلغهم الحديث هذا، بلغهم يعرفونه، لكن قالوا إنه واجب من باب وجوب المروءة لا الوجوب الشرعي. مثلا أقول لك كل أو اشرب هذا الماء واجب عليك أن تشرب، لا يقصد بذلك الواجب الحتمي، لكن ابن حزم وطائفة من أهل العلم قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، واجب على كل محتلم. هو يقول واجب ولا يقول مستحب؟ فالقول بوجوبه هو الأقوى في الواقع، إذا كان قادرا يغتسل لا يأتي بدون اغتسال، حتى ولو كان ليس له وقت يغتسل فيه، يخرج من العمل يدخل الجمعة يغتسل بعد الفجر، يغتسل على الأقل إذا طلع الفجر يغتسل وينصرف إلى عمله، ومن عمله يمشي لصلاة الجمعة مباشرة، لا يترك هذه السنة الواجبة. نعم، فهذه مسألة مثلا يختلف فيها الناس، ويبقى الإنسان محترما لغيره، لا يتعصب لأحد. نقف على هذا إن شاء الله.